الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، خلقنا من نفس واحدة فسواها وجعل منها زوجها ليسكن إليها ويرعاها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فكان خير معلم وخير قدوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، حيث قال ربنا عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون الأكارم، إن من أعظم مقاصد الشريعة ومن أجل أهداف الإسلام الحنيف التأليف بين القلوب التي تحفظ النسل وتقيم وشائد المحبة بينها، فتبني الأسر التي تكون لبنة المجتمع للمحافظة على النسل والدين. وهذه الأسر التي لا بد أن تكون قوية البنيان، عظيمة الأهداف، جميلة المعاني، رصينة الأركان، قد أسست بكلمة من الله تبارك وتعالى وأقيما على سنة الرسول الأكرم والنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. شرعها الإسلام وقانونها المحبة والوئام، غايتها رضا الرحمن، مآلها جنة الرضوان. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عباد الله، لقد جعل الله عز وجل الارتباط الوثيق الذي يحدث بين الزوج والزوجة آية من آياته جل وعلا، وهو الذي جعل الزوجة بضعة من الرجل ليسكن إليها ويأمن على حياته معها. ثم كفى جل وعلا هذه العلاقة الحميمة بلباس المودة والرحمة، وجعل هذا كله عظة وعبرة لقوم يتفكرون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. لقد جاء الإسلام عباد الله بمنهج يحافظ على الترابط الأسري وضبط النفس وتماسك البيوت واستقرار الحياة الزوجية وقطع جذر الخلاف والشقاق بين الأزواج، ليحافظ على الأسر الإسلامية التي بني منها مجتمع قوي يساهم في النهضة والحضارة والتقدم. فالوفاق بين الزوجين والاستقرار الأسري ينشئ أفراد مستقيم الفهم معتدل المزاج، والتعاون بين الزوج والزوجة لمجابهة مصاعب الحياة يربي أفراد الأسرة على التعاون داخلها ومعاونة الناس خارجها، وحل المشكلات الطارئة على البيت بصورة هادئة وعاقلة وبناءة وإيجابية تعمل على تخريج أفراد ينفعون ولا يضرون، يبنون ولا يهدمون، وهم من الضياع والانحراف آمنون. أما إذا دب الخلاف والشقاق بين الزوجين فهو خطر عظيم وأمر جلل، لأنه ينعكس سلبا على أفراد الأسرة والمجتمع، خاصة إذا وصل الأمر إلى طلب الطلاق. فالطلاق معاشر المسلمين تهلكة وهو أبغض الحلال عند الرب تبارك وتعالى، وهو الدواء المر الذي لا يجوز أن يؤخذ إلا بعد استنفاد كل السبل التي تصلح بين الزوجين، والتي قررها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كقوله عز وجل في محكم آيات تنزيله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول الحق جل وعلا: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. معاشر المسلمين، إن التعجل في أمر الطلاق من أسباب الفتن وتفكك الأسر وتشتت الأهل والأولاد، وهو الظلم بعينه والجهل بدين الله عز وجل. والتعجل بالطلاق معاشر المسلمين من غير مسوغ شرعي هو تعد على حدود الله تبارك وتعالى، وعدم تحقيق السكن الذي أراده الله تعالى للأسرة المسلمة والمجتمع، وهو نفور عن مواطن الألفة والمحبة والمودة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما تأسن فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما تأسن فحرام عليها رائحة الجنة. أيها المسلمون الأفاضل، إن طلب الطلاق من غير حق وضرورة عبث وتهاون بأحكام الله عز وجل وميثاقه، وفصل النعور الزوجية التي تمت بكلمة الله تبارك وتعالى. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن رجل تجاوز الحد في الطلاق. يقول النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: ما بال أحدكم يلعب بحدود الله؟ يقول: قد طلقت قد راجعت. وللطلاق معاشر المسلمين أسباب على العاقل أن يتجنبها ويعمل على حلها، خاصة إذا كان السبب واهيا لا قيمة له. فمن العجب العجاب أن يطلق الرجل زوجته من أجل أنها لم تعد له الطعام أو تهيئ له اللباس، أو أنه يقارن بينها وبين غيرها فيذهب فيها. وقد أمر الله عز وجل رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا ينظر إلى ما رزق الله به خلقه وأنعم عليهم من نعمه، فقال الحق عز وجل للنبي الأكرم والرسول الأعظم ولأمته من بعده: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأعجب من ذلك معاشر المسلمين أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها لأنه لم يلبي لها بعض طلباتها، وتقارن بينه وبين غيره فترى أن غايتها لم تحقق، وأن حظها قد ضاع، وأن أملها قد بدد، وتعيش في تعاسة ونكد وألم. فالمشكلة معاشر المسلمين بين الزوجين تبدأ صغيرة فتكون المناقشة، ثم تكبر فتشتد، ثم يأتي العناد ويحتد، ثم يستفحل الخلاف فيزداد سوءا حتى يكون شررا حارقا. وإن معظم النار من مستصغر الشرر، والشيطان يوقد هذا ويشع وينمي هذا ويثمره حتى تبلغ المشكلات عنان السماء، والشيطان الرجيم يضحك لأن البيوت تهدم، ويجادي جنه ويكرمهم حينما يضع عرشه على الماء. يقول نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا. قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما فرقته حتى فرقت بينه وبين امرأته، ثم يجيء أحدهم فيقول ما فرقته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت المقرب، لأنه بذلك شتت أسرة بكاملها. فقد ينحرف الأبناء، فالطلاق أثره عظيم ووباله وخيم على الفرد والأسرة والمجتمع أجمعين. وكيف معاشر المسلمين لرجل، وكيف لرجل طلق زوجته وترك أولاده ودمر بيته أن ينتج في عمله، وأن لامرأة طلقها زوجها فتركت أولادها أن يهنأ لها بال ويستقر لها قرار، وكيف لأولاد شرموا حنان الأم وعطف الأب أن يكونوا مستقرين في حياتهم آمنين على نفوسهم. فاتق الله أيتها الزوجة، ولا تطالبي زوجك بالطلاق فإنه الضياع الضياع. واتق الله أيها العبد المسلم، أيها الزوج المؤمن، ولا تتضرع في النطق بالطلاق فإنه الخسران، واسمع نصائح الذي أراد للناس السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة، واسمع كلام من هو حريص عليه أكثر من حرصك على نفسك، وأطع أقوال العادل الذي لا يظلم والراحم الذي هو مشفق عليك، واسمع أقوال الرسول الأكرم والنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أوصاكم معاشر الرجال بالنساء، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. واسمعي أيتها الزوجة كلام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يوصيك بزوجك وأهل بيتك: فاتقوا الله عباد الله، وأصلحوا فيما بينكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واسمعوا وأطيعوا، تؤجروا وتسعدوا وتفوزوا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن الله عز وجل خلق القلوب وجعلها بالحب تحيا، وبالمودة والسكينة تقوى، وبالرحمة والتآلف تعيش، وخلق النفوس لتتجاذب لا لتتنافر. وأفضل القلوب عند الله عز وجل التي يحب الله لها التآلف والحب هي قلوب الزوجين. فاتقوا الله أيها الأزواج، وحافظوا على بيوتكم وسكينة أسركم ومستقبل أولادكم وحياتكم، تنالوا رضا ربكم جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم